الله الله الله الله الله الله الله يا حاج الله يا حاج بسم الله ما شاء الله نعم

أكبر. سبحانك يا منعم. سبحانك يا رب. يا رب العباد يا رب. الله أكبر. الله أكبر. نعم يا حج نعم. نعم يا حج نعم. تكفينا الآيات دي بقى. نعم يا حج نعم. نعم نعم نعم. تكفينا قوي. الله ينور عليك. الله ينور عليك يا فضيلة الشيخ. الله عليك. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله الله الله الله الله. Thank you. الله الله الله ربنا يا رب تقبل يا الله ربنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الله الله الله الله الله بيت عليك الله عليك الله عليك الله الله الله الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب عليك يا فضيله الشيخ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله يا رب يا رب يا رب اللهم تقبل يا الله ربنا سبحانك يا علام الغيوب الله أكبر الله أكبر سبحانك يا شيخ محمد. اللهم امين يا رب. اللهم تقبل يا الله. اللهم تقبل يا الله. اللهم تقبل يا الله. اللهم تقبل يا رب. اللهم تقبل يا رب. اللهم تقبل يا رب. تقبل يا الله. اللهم تقبل لك وجهنا كده يا شيخ محمد. اللهم تقبل يا الله. الله يا فضيلة الشيخ. الله يا فضيلة الشيخ. مفيش احلى من كلام الله. اللهم تقبل منك يا رب. اللهم تقبل. اللهم تقبل. ربنا يتقبل منك يا فضيلة الشيخ. يا اللهم اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. ربنا يرحمنا برحمته. يرحمنا برحمته ويتقبل وتقبل منا. اللهم تقبل منك. يا رب يا رب يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا منك يا فضيلة الشيخ. ربنا يتقبل منك يا فضيلة الشيخ. الله الله الله الله. ما عادش جاي لهنا اقول له منتهى. لا اغلى ولا احلى من كلام Thank you. اللهم تقبل منا يا رب، اللهم تقبل يا رب، اشكر الله اللهم تقبل يا رب، تقبل منك يا فضيلة الشيخ، ربنا تقبل منك، اللهم تقبل منا يا رب. الله ينور عليك. اي والله الله ينور عليك، الله ينور عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. علام الغيوب يا رب. الله أكبر الله أكبر.

رب امنت بك يا رب امنت بك يا رب الله عليك يا حاج الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك بسم الله ما شاء الله وجه الذي هذا القراء يا عم القراء فغزة خلاص مصر فدرس شركة عمل الفهدي بلجرد وصلحات وضمح ومدخول ومنصور المهم أجازة إدارة دار الناصر مصرح وغيش مصرح أخذ عندي عادينا وتصرف أعيام عدامية Thank you.